العبارة الأخيرة، فإن الإيمان عبدول، فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم. يعني إذا واحد قال لك أنت بدك تصدق بهالشيء، أليس لابد أن تعلم شيئا عنه حتى تصدق به؟ شيئا ما شرط تحيط فيه من كل الوجوه حتى يتأتى التصديق. كيف بده يكون في تصديق بشيء وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ هيك هذا عم بيقوله، فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم. العلم مش مقصود هون الإحاطة بالعلم، لا، العلم ولو من بعض الوجوه. يعني نحن كيف آمنا بالله؟ صدقنا، اعتقدنا أنه موجود لا كالموجودات، وعلمنا أنه يوصف مثلا بالكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة ونحو ذلك من الصفات الواجبة له، وأنه لا يجوز عليه الشكل والكيف والهيئة والمكان، وأنه يجوز في حقه خلق شيء وتركه، خلق شيء وترك ذلك، يعني وترك خلق الشيء. كيف إذن آمنا بالله؟ بأن عرفنا أن الله موجود لا كالموجودات، وهذا الذي ذكرته. أما إذا لم يعلم شيئا فكيف يتصور أن يصدق دون أن يعلم شيء؟ هل يتأتى التصديق مع عدم العلم بالمرة؟ لا يتأتى، هذا معناه يعني يتصور شيء غلط، أو بيصير بيتصور شيء غلط. فلذلك قال لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، لأنه فعلا مثل ما قال أخونا أنه إذا لم يعلم شيئا وأراد أن يصدق، يعني أن يعتقد هو، فشو بيصير بيعمل؟ بيتصور وبيعتقد. كأنه ما عم بيقول هون دخل الدليل العقلي اللي بيفكر ويصل الى معرفه الخالق بالتدبر، يعني غير ما هون عم نحكي على الحكم الايات من العباره العقليه. الدليل العقلي اليس يؤدي الى العلم؟ لا لا، انت عم تقول هون ملاحظه، انت عم تقول هون ما عم نحكي عن شو قلت؟ هون ما عم نحكي عن اللي بتدبر بالعقل. لا ما عم بقول لك الذي يتدبر بالعقل السليم أليس مؤدى ذلك شيء علم؟ يعني لما واحد، لما قالوا العلماء من فكر بعقله من غير ما يسمع دعوة الرسول، من فكر بعقله ونظر فوجد شيئا ينتقل من حال إلى حال، عقله شو بيقول؟ لابد أن هذا الشيء الذي ينتقل من حال إلى حال أنه يحتاج إلى من يغيره من حال إلى حال. وكمان العقل السليم بيقول الشيء الذي يغيره من حال إلى حال لا يجوز أن يكون مثله، لأنه لو كان مثله لجاز عليه ما يجوز عليه على هذا من الفناء والتغير وغير ذلك من الصفات هي لا تليق بالخالق. وإذا كان ذاك يشبهه، ما الذي جعل ذاك يكون خالقا له وهذا أن يكون مخلوقا له؟ شو اللي بيرجح؟ ما دام هذا مثل هذا، كيف بده يكون ذاك خالق وهذا مخلوق؟ لأن العقل بيقول المتشابهات يجوز عليها عقلا ما جاز على بعضها، فليش بده يكون هذا مخلوق وهذاك خالق ما دام هذاك مثله؟ نحن لما نرد على النصارى من جملة ما نرد به على النصارى أن نقول لهم أنتم تعتقدون بألوهية شخص خرج من حيث يخرج الناس، أنا وأنت خرجت من حيث خرج ذاك الشخص، أنا وأنت خرجنا من حيث خرج ذاك الشخص، ثم تعتقدون بألوهية شخص كان يأكل ويشرب، لما يجوع يأكل، لما يعطش يشرب، ولما يحتاج للخلاء يدخل ويبول ويتغوط، واحتاج إلى التعلم في الكتاب فدخل وتعلم. على مقتضى قولك يأتيك قائل ويقول لك ليش ما أنا كمان مثله؟ ليش ما أنا بنقول عني إله؟ ليش شو اللي بيميزه لعيسى على زعمك وهو إنسان؟ من حيث إنه إنسان هو إنسان وأنا إنسان، من حيث إنه خرج من حيث يخرج الناس هو خرج وأنا خرجت، ويأكل ويشرب وأنا أكل وأشرب، ويدخل الخلاء لحاجة البول والغائط وأنا أفعل مثل ذلك. فبيقول لك واحد لك أنا كمان كما وصفته بالألوهية، أنا على مقتضى كلامك يصح أن أوصف بالألوهية، فليش أنت قلت عن عيسى بس؟ فإذا قال لك لا كل الناس هيك، فبتقول له إذا لما خصصتم عيسى بالذكر؟ إذا قال لك وقد يقول هذا من باب العناد يعني، ولا لا، هني بيقولوا عن عيسى شو بيقولوا عنه؟ ناسوت ولاهوت، بيقولوا إنسان وإله، ناسوت يعني إنسان ولاهوت يعني إله، يقول عنه هو صار الإله، الله دخل فيه فصار الإله، هو إنسان إله، هكذا يقولون. فيرد عليهم بهذا، هذا بشو ردينا عليه هون؟ الدليل العقلي. فإذا فهم شيء من الدليل العقلي يعتقد، يفهم شيء من الدليل العقلي يعتقد، وهو أن الخالق لا يجوز أن يكون مشابها لما خلقه، ما بيجوز يكون له بداية، ما بيجوز أن يكون متطور، ما بيجوز يكون متغير، ما بيجوز يكون متصف بصفات المخلوقين. من أصل الكلام عم بيقولوا الزبيدي ناقله عن مين؟ قشيري. قشيري من المتأخرين ولا المتقدمين؟ متقدمين. هلا هني هيجاوبوا عنك انت ليش بدل ما تقول ايه سألنا ما انت اذا جاوبت ونويت هي حسنة بتاخد ثواب، اذا لم تعرف الجواب وسمعته ونويت اللي تعرف تاخد ثواب، يعني مستفيد انت على كل ده الحالين مستفيد. شيخ وين كان استفيد؟ لا هو ليس هكذا، بعض المفسرين قالوا هذه الأحرف هي أسماء لهذه السور، أسماء لهذه السور التي هي ابتدأت بها، وبعض المفسرين قالوا هذه كل حرف منها يدل على اسم لله تعالى، فاللام تدل على اسم لطيف مثلا، والخاء تدل على اسم خبير ونحو ذلك، فلها معاني. بعض المفسرين قالوا الله أعلم المعاني، يعني إحنا ما وصلنا إلى معرفة هذه المعاني، لها عدة وجوه هذه في التفسير. مش كل المفسرين قالوا لأنه لا نعرف لها معاني، لا، قالوا لما يقول لام تدل على لطيف مثلا، حاء تدل على اسم من أسماء الله، وقاف تدل على اسم من أسماء الله، هذه لها معنى معناته. العبارة شيخ يقول ما وصلنا إلى معنى هذه الأقسام، يعني إيه هذا معناه الله أعلم بمعانيها، يعني لها معنى بس نحن ما نعرفه. هكذا بعض المفسرين قالوا هذه الله أعلم بمعانيها، هيك قالوا الله أعلم بمعانيها، يعني إحنا ما نعرف لكن لها معاني يعلمها الله، مثل الروح، الروح لها حقيقة لكن من يعرف حقيقتها؟ لا يعلم ذلك إلا الله، بس مش معناته ما لها حقيقة تعلم، لها حقيقة يعلمها الله بس نحن ما نعرفها، أن الله ما أطلع أحدا على ذلك. ما ورد يعني عن الرسول كمان شيء؟ ما ورد شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. يطلق قابل على التفسير. نرجع شيخ ساعتها للموضوع الأساسي، أن القرآن كله مفيد، كله له معنى. أكيد كله مفيد، بعض الأشياء توصل لمعرفة معانيها، بعض الأشياء مثل هذه بعض المعنى أنا ما توصل، ما بعرف شو معناتها لا أعرف. مفهوم بلسان عربي مبين، أي البيان بكل الكتاب يعني. لسان عربي مبين عن كل القرآن، لسان عربي ظاهر. ليش لابد أن ترد الآيات المتشابهات للآيات المحكمات؟ ما أحد منكم يجاوب، يعني ما شرط. القاعدة الشرعية بالآية المحكمة، وهي القاعدة الشرعية بحكم الله تعالى، ليس كان فيه شك. إذا مرت آية قرآنية متشابهة ردها فورا بالآية المحكمة، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قلنا شو يعني أم الكتاب؟ الأصل والمرجع، المرجع، لاحظوا كلمة المرجع، المرجع يعني يرجع إليه، فإذا بكل آية بدنا نفسرها لا يجوز أن نخرج عن هذا المرجع، لأنه هو هذا المرجع الأصل. فهون أنت احفظ، تحضر هذا المعنى، لما يأول الوهابي تأويل فاسد، يعني فسر تفسير فاسد فيصف الله بما لا يليق به، نقول له خرجت عن الآية المحكمة وهذا غلط، الخروج عن الآية المحكمة غلط. ليش؟ لأنه الله تعالى قال هن أم الكتاب، يعني هن المرجع، كيف يخرج عن المرجع؟ تخرج عن المرجع ما بيصير، ما بيصح الخروج عن المرجع، غير صحيح. إليه يصعد الكلم الطيب، هذيك توردها بغير معنى، هذيك عم تفسر آية بآية، أنت هون عم تفسر الآية على ما لا يخرج به عن مقتضى الآية، مش عم تفسرها بآية ليس كمثل شيء، لا، عم تفسرها بمعنى لا يخرج عن ليس كمثل شيء. أما هني وخير ما فسرته بالوارد، يعني عم تفسر نص بنص، عرفت كيف؟ يعني مثل لما تقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هون نص، هيدا عندي هون النص عم بيقول فيه الرسول إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بدي نص تاني فهمني هون شو معنيت وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في عندي نص تاني، من سن في الإسلام سنة حسنة، بعدين من سن في الإسلام سنة سيئة. هون النص شرح لي هيدا، يعني اللي عم يحدث شيء في الدين يوافق الشريعة فهذا مقبول، ومن أحدث شيئا يخالف الشريعة فهو غير مقبول. فإذا هون فسرت النص بالنص. كمان في عندي نص ثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرسول شو عم بيقول هنيك؟ لا قال هنيك وشر الأمور محدثاتها. لاحظ كيف هون اللفظ انشرح. قال من أحدث، يعني في كلمة محدثاتها وفي كلمة أحدث. ما ليس منه قال الرسول عليه السلام. فهو رد هون شرحت النص بالنص. هدول كتير مهمين تحفظوهم، مفيدين جدا، لأنه عم تشرح نص بالنص. تقول له شو بدك أحسن من هيك؟ إنه عم فسر حديث للرسول صحيح بحديث شو صحيح. أنت حتجيب أحسن من كلام الرسول تفسر فيه حديث الرسول؟ لا طبعا. بنفس الموضوع عم نحكي، نحن عم نحكي عم نتكلم في نفس الموضوع. أي يعني بنفس اللي هو محدث، شيء الذي أحدثه. فهون فسر النص بالنص. أما هنيك فسر النص تفسيرا لم يخرج به عن شو؟ عن النص المحكم. لم يخرج به بهذا التفسير عن النص المحكم، مثل ليس كمثله شيء. أها، حدا يقول لنا شو معنات إذا بدأ أخته لمحمد تقول مثلا يعني إليه يصعد الكلم الطيب. مين اللي يصعد الكلم الطيب؟ الملائكة. إليه هون الإضافة شو نسميها؟ إضافة شو؟ إضافة تشريف. مثل شو؟ بيتية. ومثل رب ابن لي عندك بيتا. عندك لاحظ عندك هون هذه للتشريف، هون مش معناته مكان. إجا محمد جبر إذا حدا بده شيء منه. شيخ روحنا ولا روحنا؟ روحنا. أنا فهمنا فيه من روحنا. فهون إليه يصعد. قالت يعني إلى محل كرامته السماء. الملائكة بتطلعوا بتسجلوا هنيك. شو هو اللي بيصعد؟ كلمة طيب. شو يعني كلمة طيب؟ مثل لا إله إلا الله، هذه أحسن الكلام. والعمل الصالح، أعمال الصالحة مثل الصلاة الصوم الزكاة الحج. الجمعة اللي قبل هاي، الجمعة اللي قبلها إجا واحد رجال بالمسجد البسطة بس لنعتبر، قال لي إن شاء الله أنا رايح الحج بدك شيء؟ قلت له ادعينا سلمنا على الرسول، ادعوا لنا سلمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم قالوا لي مات الرجل، ما ذهب إلى الحج. هو من كانت نيته صادقة ومن مال حلال وذهابه ما في يعني اعتراض للشرع على ذهابه، هذا لو لم يذهب نال ثواب الحج إذا لم يتمكن. يعني هو نوى جازما ثم ما تيسر له، مثل هذا الإنسان نيته جازمة كان، الله تعالى ما شاء له أن يحج فيكتب له الحج. شوفوا كيف كان معنا فصار غائبا عنا. الله يجعلنا من المعتبرين. في بيت شعر كثير حلو معناته، حب أنكم تحفظوه. الشيخ علمنا إيه عن مشايخه، هذا كان يرددوه: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. كثير حلو معناته هذا البيت: لكل شيء إذا فارقته عوض. يعني إذا واحد منا كان متعلق بأمه بأبوه بابنه بماله ففقد هذا الشيء، كل شيء تفارقه في هذه الدنيا من هذه الأشياء له عوض. حتى لو فقدت مثلا، إذا نحن فقدنا شيخنا الله تعالى يطيله بعمره، قد يسر الله تعالى شيخ أعلم منه وأفضل منه في هذه الدنيا. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. أما من ترك الإيمان بالله، من ترك طاعة الله، هذا لا يعوض بشيء آخر. فلذلك مهما كان الإنسان قلبه متعلق بشيء في هذه الدنيا، مثل هذا البيت الذي يردده الأولياء ينفعه في تخفيف هذا الشيء الذي يحصل له. لأنه كلنا معرض، واحد منا معرض يفقد ابنه، معرض يفقد زوجته، معرض يفقد والدته أبوه. وقد يكون يعني في واحد قبل ما يتعلم قال لي، أنا كنت هلأ من أحبابنا الكبار، قال لي ما كنت أتصور كيف بقدر أعيش بدون والدتي، كثير متعلق بوالدته. قال لي بعد ما تعلمت الشرع وتعلمت هذه الأمور يعني خف عني هذا الشعور كثيرا. طبعا بعده بحب والدته ويبرها، لكن اللي متعلم شرع بيستحضر هذا الشيء اللي هو شو هو شهود أن الله هو خالق كل شيء وهو ضار النافع على الحقيقة. لكل شيء إذا فارقته عوض. يعني لو راح اللي كنا عم نلتقي فيه مثلا بيجي غيره. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. إن فارقت، إن فارقت من عوضي، يعني إذا ترك الإيمان بالله طاعة الله هذا الشيء ما له عوض. أما الصحبة، صاحبك عزيز عليك يمكن يجيك أحسن منه، مال عمل قد يجيك شيء بيدر عليك أكثر منه، أما هذا ما بيتعوض. طبعا الايمان بالله وطاعته. كونوا حافظينه المرة الجاية مش بس محمد، نحن عم نثقل على محمد يمكن بالسؤال احيانا. هلا دخلت اخته معه، صاروا اثنين عنا هلا. هلا بدنا واحد منكم يكون حاضر الذهن بيحضر الدرس من اوله عادة، يعني اذا كان متيسر يقول لنا انه لما نحن عم نقول الرحمن على العرش استوى، دائما نحن عم نقول انه معناتها طهرة، وهذا يفيد انه الله طاهر كل شيء، انه العرش اكبر جسم. اذا قال لك طب ليش لين ذكر العرش لحاله؟ ما دام انت عم تقول طاهر كل شيء. الله طاهر وهو رب العرش العظيم. الله قال وهو رب العرش العظيم. الله تعالى قال وهو رب العرش العظيم، وهو رب كل شيء. هاي بتكفي. اذا قال لك ليش خص العرش بالذكر؟ في قوله الرحمن على العرش استوى، طب ما هو قال كل شيء. قل له الله رب كل شيء، وقال وهو رب العرش العظيم. فزوها هاي مهمة جدا. بدنا هيك بعبارة مختصرة شو يعني الآية المحكمة؟ لا معناتها هي أم القرآن، يعني المرجع والأصل. بس بدنا كمعنى شو منقول؟ بدنا شخص واحد آخر، لذلك أنا بعين الشخص فهيك شو بيصير؟ ما بيصير فيه تشويش. قولي يا علي مين بيقول غير تعبير؟ قالت هي التي دلالته على المراد واضحة. شو كمان؟ مين منكم بيقول؟ هي قولي لها وجه واحد او عرفت بوضوح المعنى. هيك يعني حاولوا تستعملوا عباره تكون سهله على المستمع، يعني نقول معناها واضح او لها معنى واحد باللغه العربيه، يعني من التاويل، يعني لها وجه واحد في اللغه العربيه او معناتها واضح. اما المتشابه، ما هو المتشابه؟ شو سيرين ما هو المتشابه؟ ايوه يعني معنى محكمه، فبيكون لها اكثر من معنى وما لا تعرف بوضوح المعنى، تحتاج للنظر للوقوف على المعنى المراد، يعني تحتاج لنظر حتى الواحد يتوصل للمعنى الحقيقي المراد منها. أكثر آيات القرآن يا سليم محكمات أو متشابهات؟ شو يا محمد جبل؟ عم تقول متشابهات هي محكمات. أكثر الآيات محكمات. أكثر الآيات محكمات. طب شو معنات لك أن كتابا متشابها؟ يعني من حيث أنه أيوة كل ياته فيه إعجاز، كل ياته صدق يحتمل خطأ، كل ياته هيك، كل ياته صدق ومعجز القرآن، هذا التشابه المراد به هذا. أما كتاب أحكمت آياته شو يعني؟ يعني آياته متقنة. هذول كثير حلو أنكم تستحضروا معانيهم، كثير حلو أنكم تستحضروا، يعني كلها متقنة. متشابها يعني من حيث أنه كله حق متشابه، من حيث أنه كله فيه إعجاز متشابه، كله فيه إعجاز كله حق. شو من علامات حسن حال المؤمن مش عند الوفاة، قصدي بالحياة العادية، عند الوفاة من علامات حسن الحال أن يعرق جبينه، يحاسب نفسه، يعرق جبينه. نعم البلاء ما قصدي عن البلاء، قصدي ان يكون مشغوفا بطلب العلم. من علامات حسن حال المؤمن ان يكون مشغوفا بطلب العلم. في حديث هيك لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنه، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. يعني اذا واحد قالكم ليش بتحكوا على هدول الصوفيه لان متصوفه مش صوفيه، قولوا له بس لو سمعت هالحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني اللي الله اراد به الخير الكثير بيكون متفقه في الدين. هل متصوفه متفقهين بالدين ولا لا؟ يعني اللي بده يتصوف ما هم متفقهين، متصوفه الجهال. هذا معناته شو؟ حالتهم ما منيحه، لانه الرسول فهمنا بالحديث انه اللي حالته منيحه شو بيكون؟ فقه في الدين. فاني ما هم متفقهين شو بتكون حالتهم؟ ما هم منيحه. في واحد من الجلال بحكي معه شو بعلمكم؟ بعد ما الأخلاق تصور ولو البديش يعمل على الدين قالوا بدنا نتعلم صلوا بسكين على بديم النور وبتوقع على سمعتوا؟ عم تسمعوا شو عم بقول؟ عم بقول واحد من جماعة ناظم قبرص اللي هو اجتمع فيه ناظم قبرص، هذا اللي قال له أنا جماعته بده يصير زلازل ويوم القيامة وطلعوا طلعوا على الجرود الشمال اشتروا بيوت صارت المعارك هنيك. فاجتمع فيه قال له شو بيعلمكم ناظم؟ قال له بيعلمنا الاخلاق والتصوف. قال له طب والدين، امور الدين شو بتعملوا فيها؟ قال له هو قالنا روحوا انتم اللي بتعرفوا تصلوا وتصوموا اقروا بالكتب وخلص. يعني هو ما بيعرفهم، هو جاهل. هذا ناظم، هذا ناظم قال لا فرق بين مسلم وكافر. هيك قال ما في فرق بين المسلم والكافر. طيب بس يحل ناظم من هون، مين بيعلمكم شيء هيك؟ ما حدا، ما حدا عنده علم. اجتمعنا بواحد نحن من شيء، ما حدا عنده علم يعلمهم من جماعة. من أكثر من 10 سنين اجتمعنا بواحد من جماعة محمد رجب ديب، كان صار له أكثر من 10 سنين عنده. اسمه أبو عادل رمضان أظن اسمه. رحنا لعنده على البيت، فواحد معنا قال له شو علمك؟ شو تعلمت منه صار لك 10 سنين عنده؟ قال له تعلمنا حب الشيخ. هكذا أجاب. نعم. قال له بتعرف ما هي أركان الوضوء؟ قال له لا ما بعرف. قال له كيف كيف كيف بدك تتوضى وتصلي إذا ما بتعرف؟ قال له شيخنا هو اللي بيعرف. إذا عندك سؤال تسأل الشيخ. قال له بتعرف طب إذا واحد سب رب العالمين شو حكمه؟ قال له ما بعرف، الشيخ هو اللي بيعرف. هو في درس من دروسي محمد رجب ديب أنا سمعت شريط بيقول فيه لما يكون الشيخ عم يحكي لو تقطعوا اجريك ما بتتحرك ما بتسأل ولا سؤال. وإذا قال لكم أنا سمعت بأذني، قال لهم إذا قال لكم اللبن أسود، الشيخ إذا قال لبن أسود المريد بيقول اللبن أسود. احنا ما تعلمنا هكذا، احنا تعلمنا اذا رايت من الشيخ خطأ فنبهه، فان رجع فذاك الامر والا فاتركه واتبع الشرع. هذا اللي تعلمناه. ما منكم من احد لا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي قال اذا وجدتم كلامي يخالف حديث رسول الله فاضربوا بكلام عرض الحائط. يعني انه ما تقولوا لانه الشافعي قال، اذا انا غلطت يعني خلص ما تاخذوا بكلامي. مولد العروس هذا لمين الكتاب؟ ولا هو منه لابن الجوزي؟ ماذا فيه؟ لا بروك المان لزقه في ابن الجوزي، هو اللي لزقه فيه. يقولوا قال فيه انه الله قبض قبضة من نور وجهه وقال لا كوني محمدا فكانت محمدا. لشو هالكلام؟ في أي في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم. كيف خلق البشر معروف كيف خلق البشر. لشو هالكلام هذا الساقط؟ شو يعني الله الصمد؟ جاوبي لك شو جواب؟ أنت ما ترى محمد الصف الأول، أنت جاوبي شو جواب؟ هكذا صحيح. الله ان شاء الله المس يسر بدها تجاوب. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قلنا كل اي واحد بيتعلمها بتعلم معناتها افضل من ان يصليها 100 ركعه. شغله يعني كثير مهمه. الله تعالى قال أي هذا معناه الله غني واسع الكرم، مش معناته له ايدتان جارحتان، لانه هي بالرد على اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلوله، اني اظن انه عزعم ان الله بخيل. يعني الله تعالى رد عليهم قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني غني واسع الكرم. هذا معناه ينفق كيف يشاء. ينفق كيف يشاء. ما بتشلحهم فيها تلبسهم بس ما بتعرف تشلحهم. لا لبستهم فيهم ريحه ولا ما فيهم ريحه؟ إذا فيهم ريحة لبستهم قبل الإحرام، بعد الإحرام إذا شلحتهم ما بيقعد فيها تلبسهم. عرفتي كيف؟ فهي شو تعمل تغسلهم بماء بدون شيء بعدين وتنشفهم. فيها تلبس غيرهم ما فيهم ريحة. فيها تلبس غيرهم ما فيهم ريحة، قد ما بدها بتبدل الثياب، بس ما يكون فيهم طيب، عطر. اللي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر لما يروح على الحج كل موضع فيه نافلة يصلي فيه قضاء وينوي معه النافلة هاي. يعني مثلا بده يصلي ركعتي سنة الطواف بينوي ركعتي قضاء الصبح وسنة الطواف وهكذا بقى. بالنسبة ل نعم ايه بيقدر معملون بيعمل هيك بأي بلاد مش بس هذيك البلاد. ايه هون كمان بيقدر يعمل. بس ذكرتنا شيخنا قلت يلي بيطوف يلي بيعمل العمرة قبل إذا طاف صواب ما بيقدر يعمل بعدين طواف يكون. ايه اذا واحد راح متمتع يعني عمل العمره وصل لهنيك عمل العمره وبعدين تحلل وبده يحرم بالحج هذا ما بقى فيه يعمل طواف القدوم، لان يعني طواف القدوم انما يتصور ممن احرم بالحج اولا يعني شو معنات القدوم؟ قدم يعني اجى هلا، ما هو هنيك صار، شو كيف بده يعمل طواف القدوم؟ فهذا خلص، هذا بده يعمل السعي الواجب بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. ما بينعمل السعي بعد طواف الوداع، بينعمل بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، مفهوم؟ لأنه معنى طواف الوداع أن يطوف الشخص بعد فراغه من مناسك، من المناسك وإرادته الخروج من تلك من ذلك المكان، هذا معنى طواف الوداع. بحيث أن الشخص الذي يطوف طواف الوداع ثم يبقى في مكة، ما راح عليه ما بعد طواف وداع، بده يطوف ويروح، يروح يعني مش معناته بهاللحظة، يعني لو بده ياخذ شوية أغراض يعني ويمشي، بس ما بيبقى هناك بنام هناك. فهمتوا كيف؟ بيقدر هو على قول، يأخذ بقول من قال إنه إن لم يحل هذا العمل محل القضاء يجوز له ذلك، فبيأخذ بقوله وبيطوف طواف القدوم، وهو ناوي طبعا أنه يتمم القضاء وبيسعى بعد منه سعي الفرض. يقدر واحد هو عم يطوف يأكل؟ يقدر يأكل؟ شو محمد؟ محمد زكريا؟ شو نعم عشو؟ بيقدر يشرب؟ متردد شكلا. بارك الله فيك. طب يقدر يحكي غير الذكر كلام الناس؟ يقدر صحيح، لكن مكروه اذا اكل او شرب او تكلم بكلام الناس، مكروه، لانه هذا هو بمنزلة الصلاة، ورد في الحديث لانه يحل فيه كلام الناس ويحل فيه الاكل والشرب. طواف القدوم بالحج بس ما في طواف بالعمرة. إذا واحد راح وقال أنا عم طوف طواف القدوم، بيوقع طواف عمرة، ما في لأنه طواف قدوم. بس بالنسبة لطواف الوداع، بعض العلماء بيقولوا هذا شامل لكل واحد راح عمل هناك مناسك، إن كان معتمر أو إن كان حاج، إذا أراد أن يغادر تلك الأماكن. شو هذا التحية على المسجد؟ هو التحية اسمه، هو التحية. تكون طواف اثنين. امتى نعمله هو؟ ما بيقدر يعمل طواف الحج قبل الافاضه، لانه طواف الركن لابد ان يكون بعد الافاضه حتى يصح الطواف، بده يكون بعد الإفاضة. ما هو محرم بالحج هذا. ولو كان هذا احرم بالحج بعد النزول من عرفات ذاك. اذا واحد طاف ست طوافات وقعد استراح شي ساعة وبعدين طاف، صح؟ السابع المحل ما ترك شيء، يعني بصح ما شرط يكون في موالات. شو؟ أتذكر هيك صار فيني والله، قلت لي في كم المحل ترك. يصح هذا، والأحسن أن يعيدنا الأول، لأن الموالات على قول شرط وعلى قول سنة. لا بعيد الكل، هذا معنى ان ترك الموالاة، بعيد الكل. طب اذا انت عم تطوف قلنا لك خلصنا، اذا كنا مع بعض قلنا لك خلصنا، قلت شو خلصنا؟ ايه خلصنا ولا ما خلصنا؟ شكيت انت اذا ستة ولا سبعة، شو بتعمل؟ هو بعيد الكل، بنقص واحدة. كيف بنقص واحدة؟ يعني جيب واحدة اصلا. طيب اذا انت خلصت سبعة، جيت انا قلت لك هدول ستة، شو بتعمل؟ وانت كنت يعني عادة توثق فيي، بس انت يقينك انه سبعة. يقين سبعة. شو بتعمل؟ غيرك تاخذ بيقينك انت. بس بما انه انا، بما انه انا لاني قلت لك قد يصير عندك احتمال، بس انت عندك يقين انك خلصت، يستحب انه لاجل كلامي انك زيد، مش انا لاجل كلامي انا، يعني اللي قال لك. يعني اكثر الناس بيروحوا على الحج لا يعرفون الحجة، كناكن على ام فؤاد، هذه قصه مشهوره قلناها على المنبر الجمعه الماضيه. ام فؤاد خلصت الطواف وظهرت، فمع الصاحبه مع صاحبتها قالت لها يا حجي ما في محل حلو هون؟ قالت لها شو؟ قالت لها ما بدنا نتحلى التحلي الاول. هو في شيء اسمه التحلل الاول، التحلل الاول يعني بيعمل شيئين من ثلاثه بالحج، هي فكره التحلي الاول. قالت لها بدنا محل حلو نعمل التحلي الاول. هذا حصل، مش انه صاحبتها هيك. ايه صعبتها؟ لا فؤاد اللي حكيت لنا القصة هذيك المرأة عم تقول لها فؤاد. عفوا شيخنا مين؟ سألوني ملائكة كل يوم بيموت نعم. وبعض العلماء قالوا يستثنى حملة العرش الزبانية. لكن يبعث الله يحمل العرش بقدرته. يبعثوا الملائكة بعد ذلك. إيه يبعثوا لكن. إيه لهم وظائف يكون. مش مثلنا نحن البشر فوت ناس على الجنة ليتنعموا وناس على النار ليتعذبوا، لا هم لهم وظائف حتى بعد أن يبعثوا. حملة العرش وزبانية النار الملائكة الذين يعذبون الكفار في النار قال لهم زبانية جهنم كمان مستثنيان كمان خازن الجنة خازن النار هذا لا يموت. بعض العلماء قالوا هيك من أهل السنة والجماعة بعض قول العلماء أن يعني الله يحمله بقدرته على قول بعضهم أنه هن اصلا الملائكه والعرش محمولون بقدرته هذا الملك مات اي الله يحمل العرش حتى عزرائيل يتوفاه الله يخرج روحه من جسمه لكن هو في الاخير يموت بعد قبض الارواح هو يموت ثم يعاد روحه اليه اولا يعاد الى اسرافيل اسرافيل ايضا يموت ثم يعاد روحه اليه فينفخ في الصور فيحيي الله تعالى من مات شخص انه عزرائيل كيف هيك عزرائيل العلماء قالوا الله تعالى يجعله يظهر للمؤمن التقي بصورة حلوة وللكافر بصورة مخوفة يظهر هو نفسه يظهر بصورة تخوف للشخص الكافر وللتقي بصورة مؤنسة يراه بصورة مؤنسة يستأنس لما يراه أحيانا يراه بهيئة شيخ وقور رجل من أهل الوقار فيستأنس برؤيته أولئك يرونه بشكل يخوفهم خافوا منه شيخنا ما بتستعمل كلمة بشعة صورة مخوفة مخوفة في ناس في الأفضل مخوفة من هو هذا المقصود به هون إن كان مات هذا الشخص هيك المقصود أو إذا كان حي بده يكون بإذنه بيقدر يتبرع عنه ما بيأثر بس هون لما بده يكون بإذنه بده يكون عاجز هو عن ذلك عاجز مش معناته العجز الحسي عاجز قصدي مش ماليا من حيث إنه ما بيقدر يروح مثلا أو ممنوع من الذهاب من هلا من حسب النظام فبيقدر يتبرع عنه بس هون بده موافقته لأنه عايش هو بس الميت فيك هلا أنا مثلا إذا أنت حبيت إنك تحج عن والدي مثلا يعني ففي ما دون ما تستأذن حدا فيك تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن محمد الشريف مثلا لأنه قد توفي أما إذا واحد حي هلا بتاخذ إذنه إذا منه قادر يروح إذا قادر مريض. قادر يروح هو مريض أو منع من الذهاب مثلا هيك إذا كان هل الظهور تبع شكل واحد يكون شكله حلو اذا كان تقي شكله حلو يجوز ما في مانع شرعا ما في مانع ايه تمام هكذا نهلل ثلاث مرات بعدين تسأل سؤالك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شو محمد قول خليك قاعد اثبت قول سؤالك ورد ان بكون المش عن سيدنا عزرائيل شكل انسان ما يفهم الكافر شعر شكل صور ناس هذا ليس في الحديث الثابت اشكال اشخاص نعم صحيح شيخ نبيل الله يبارك فيك بس بالنسبه لعدم كذب حديث انت بتجاوبني شيخنا هذا العظم بتكون بتفهم بس هما الوحدان كذلك كفر كلاهما. لا ما هو مرضى له انه لانه اشكفر اشنو حميك يكون هذا بيعود وبال على نفسه اذا كان على معنى التحكم والانفاذ لا تبقى ما يوقف انا بفكره انا خلص جاوبناك على لا اكتبها شيخنا. شو هي؟ انه قلت لي بعد على قول بعض الشافعية بركي نسيت.